الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يسعنا إلا شكر إخواننا المشايخ حفظهم الله على ما ذكروا به وأفادوا وألان الله سبحانه وتعالى به القلوب من التذكير بآي الكتاب التي تذكر بيوم المعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الذي أغفله كثير من الناس، أغفل هذا اليوم وأغفل تذكر هذا اليوم وما يكون معاد الناس ومرد الناس إليه واللقاء بالله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه جل وعلا. وهكذا يذكرون بانصرام الدنيا وذهاب الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، كما ذكر بذلك الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وهو يعظ رعيته ويعظ من خوله الله وأقامه لنصحهم والعناية بهم وتوجيههم، فذكرهم بموعظة بليغة عظيمة: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما أجملها من موعظة وما أحسنها من موعظة يا أهل الإسلام! إنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم من الأعمال الصالحة التي بها نجاتكم بإذن الله جل وعلا. فتذكير أهل السنة ما أجمله وما أحسنه وما أبرده على القلوب، ينزل عليها كالثلج البارد ويبرد تلك ويبرد ذلك اللهيب، لهيب المعاصي الذي احترقت به القلوب. عباد الله، احترقت قلوبنا والعياذ بالله بلهيب المعاصي، فتأتي مواعظ أهل السنة على القلوب فيزال ما بها من ران بإذن الله سبحانه وتعالى، وما بها من غطاء لا يرفع، ولا كذلك أيضا يزال إلا بذكر الله، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يرفع ذلك الران عنها، ولا يطمس ذلك الران إلا بأن تنزل آي الكتاب على القلوب فتكون قابلة لها وتكون عاملة بها، فيحصل خير على هذه القلوب. عباد الله، تذكير عظيم بالدنيا وزوال الدنيا، وأنها قد آذنت بصرم وانقطاع وولت حداء سريعة، ولم يبق منها إلا صبابة، أي ما يكون في الإناء من باقي الماء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. فليس من الدنيا عباد الله باق إلا الشيء اليسير. فعلى هذا معشر المسلمين، ينبغي أن نزداد خيرا على خيرنا وأن نزداد عملا على عملنا. فرسول الله يقول: بعثت والدنيا كهاتين والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ماذا عسى سيعمر العبد، ولا سيما نحن أمة محمد أعمارنا قصيرة بين 60 و70، وأقلنا من يجتاز ذلك ويتجاوز ذلك. فماذا بقي يا أهل الإسلام، يا معشر من تسمعون هذه المواعظ ليل نهار وصارت تترى علينا في هذا المكان، وحجة الله يوما فيوما علينا، حجة الله يوما فيوما على هؤلاء السامعين وعلى غيرهم ممن يسمع هذه المواعظ الطيبة النافعة المفيدة، ما بقي إلا العمل، ما بقي إلا الاستعداد ليوم المعاد، وأن يشمر كل امرئ منا، أن يشمر كل امرئ منا كما أشار عتبة بن غزوان: وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وخير ما بحضرتنا الأعمال الصالحة وطلب العلم الذي نحن فيه، فلنثبت عليه ولننتقل به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا خير ما بحضرة أهل السنة والجماعة. إياك أن تميل يمينا وشمالا وترغب عن هذا السير إلى غيره ترغب فيه، هذا السير ينبغي أن ترغب فيه ولا ترغب عنه، وتنتقل بخير ما بحضرتك، فخير ما بحضرة السني السنة والعلم النافع، هذا بخير ما بحضرتنا. فينبغي أن ننتقل، أن ننتقل وأن نلقى الله جل وعلا بخير ما بحضرتنا. ونحن ليس معنا مال نزكي به أو ننفقه ونبذله للمساكين والمحاويج، وليس معنا شيء غير أننا أقامنا الله سبحانه وتعالى لأعظم مقام أقام به أنبياءه سبحانه وتعالى. لا خير عندك تهديها ولا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. فنطقنا بكتاب الله، ونطقنا بسنة رسول الله، ونطقنا بنصح المسلمين أجمع، نطقنا بنصح المسلمين أجمعين، هذا أجمل نطق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أجمل نطق ينطق به هم من سار على سير أنبياء الله ومن دعا إلى ما دعا إليه أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذا أجمل نطق ننطق به. فانتقلوا يا أهل السنة بخير ما بحضرتكم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أجمل ما ننتقل به إلى الله سبحانه وتعالى، العلم النافع أجمل ما ننتقل به إلى الله، توحيد الله الذي ندعو إليه ونعتقده والذي نقيمه في أنفسنا وفي أولادنا إن شاء الله، خير ما بحضرتنا ننتقل به إلى الله سبحانه وتعالى. تذكير عظيم، وذكرنا أخونا الشيخ الدكتور بتلك الأيام التي مضت وخلت، ذكرنا بتلك الحبيبة وتلك البلاد العظيمة التي أثرت للإسلام وأهل الإسلام خيرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر قدره إلا المولى جل وعلا، آثاره على الأرض باقية، آثار ذلك الخير. هؤلاء كلهم يا أهل الإسلام ثمرة دماش، ماذا أخرج الأزهر للناس؟ أخرج أشاعرة، أخرج مبتدعة، إلا النزر اليسير ممن هم على السنة. وماذا أخرجت جامعة الإيمان للمسلمين؟ ماذا أثرت؟ أخرجت ثوريين انقلابيين مقلقلي أمن البلاد مزعجي للعباد، ماذا أخرجوا للناس؟ أي ثمرة؟ ماذا أخرج دار المصطفى للناس؟ دار الصوفية ماذا أخرج للناس؟ أخرج البدع وأخرج الشركيات وغير ذلك من الخرافات، كم تعدد؟ ماذا أخرجت الجمعيات؟ أخرجت من تعلمون ممن يفجرون أنفسهم ويفجرون المسلمين، كم تعدد من هذه البلاءات على المسلمين وهذه الطامات والمصائب التي على أهل الإسلام؟ ما جنى أهل الإسلام من هؤلاء إلا القتاد، ما جنى منهم إلا الشوك، ولا زالوا يجنون ويجنون وليس لهم مخرج إلا بهذه الدعوة التي يسلكها أهل السنة والجماعة. فلا سعادة لكم ولا هدوء بال ولا راحة ولا مخرج إلا بهذه الدعوة الطيبة وبهذه الدعوة المباركة التي تسير سيرا حسنا، ملي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجي الأول، هذه دعوة في الأول في الصدارة، سيرها سير حثيث مرضي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحقت البقاء إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذه الدعوة الباقية فقط، وأما الدعوات فصرع منها معها إلى يوم القيامة وهي ذاهبة مضمحلة. وقل جاء الحق وزهق الباطل ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذه الدعوة التي ستبقى بإذن الله جل وعلا، وهذه الدعوة التي سيجني المسلمون ثمارها وسيجني خيرها، وسيجدون أمر ذلك، سيجدون ثمرة ذلك يوم القيامة. ومن قصر في اتباعها وسلوك سبيل أهلها سيندم يوم القيامة، ولا تساعة مندمي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ندم ما فيه إلا حسرة يا من تسلك مسلك الصوفية، ويا من تسلك مسلك الرافضة، ويا من تسلك مسلك العلمانيين والشيوعيين والإخوان المسلمين، ما فيه إلا ندم وحسرة، ولا ينفع ذلك يوم القيامة. ذكرنا بدماج يا أهل الإسلام التي جفاها من جفاها، وتكلم عليها من تكلم، وازدرى أهلها من ازدرى، واتهموهم بالعظائم، ولما حصل لهم ما حصل قالوا بذنوبهم. وهو الشعب اليمني الآن يجني هذه الثمار السيئة بسبب تقصيره في دماج وعدم نصرة دماج والوقوف مع أهل التوحيد وأهل دماج. ها نحن الآن نجني هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن اليمن وأن يكشف هذه الغمة، فإن الناس في ضائقة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب تقصير في النصرة لأهل التوحيد لأهل دماج. ذكر دماج ومسجد العمال الذي كنا نصلي فيه، كنا نجتمع فيه أحيانا مع إخواننا إذا كان هناك أشغال، وسمي مسجد العمال نسبة لذلك، فإن أكثر العمال من إخواننا الذين ربما يبنون بيوتا ويشغلون ببعض المشاغل يجتمعون في ذلك المسجد ويصلون سواء كان الظهر أو غير الظهر. وذكرنا ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من التوسعة، وكان مسجدا صغيرا جدا، ولن وسع الله سبحانه وتعالى على دماج، وسيوسع الله على أولئك الأنصار الذين ناصروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة والدعوة في دماج، وما رأينا إلا خيرا من أهل دماج، وما رأينا إلا محبة من أهل دماج. اختلطنا نحن وهم سويا، وصرنا شيئا واحدا، صرنا شيئا لا يتجزأ ولا يقبل التجزؤ والتجزئة، لا يقبل هذا أبدا. دماجي غير دماجي سواء، صارت لحمة عظيمة جدا ورابطة وطيدة ترتبط وتقوم على قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصمنا بحبل لا يقبل الانفصام، اعتصمنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فحصل خير كثير لأهل دماجة ولغيرهم ممن نزل تلك البقعة وتلك البلاد الطيبة التي تحن إليها القلوب. والله استفدنا يا إخوان، طلعنا جهالا من بلداننا لا نفقه شيئا ولا نعلم شيئا من دين الله جل وعلا، التقينا بحبر تلك البلاد، بحبر اليمن، بل بحبر أمة الإسلام في زمنه رحمه الله، فصبر علينا وصبر على كل من جاء من أبناء اليمن وغير اليمن، وعلمهم كالأب الرحيم رحمة الله تعالى عليه، ويحصل منا ويصدر منا كبادئين ما تعلمون مما يصدر من البادئ، وهو صابر يربي ويعلم ويصبر على سوء أخلاقنا وغير ذلك. وحصل نفع عظيم جدا بأولئك الذين رحلوا إلى تلك البلاد، والله بعضهم ما يعرف شيئا، ذهب إلى هناك لا يكتب ولا يقرأ، تعلم وصار شيخا من شيوخ السنة، وصار مرجعا من مراجع الأمة، وصار مفيدا في مسجده، وأقل أحوال من أحوال الخارجين من تلك البلاد إمام مسجد، إمام مسجد ينتفع الناس بقراءته وبصوته الجميل، ومعلم القرآن. وهذا من أعظم تعتبر الأمور، لا تقليلا فيها، ولكن من ما تعلمون مما يعلم الناس، أن هذا يعتبر أدنى ما يكون عند الشخص إمام مسجد يصلي بالناس، وهذا خير كثير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإلا الكثير الذين خرجوا من دماج علماء فقهاء مؤلفين مدرسين محققين وغير ذلك من الصفات الجميلة. وهكذا أيضا حفاظ قرآن، وهذا الذرة حفاظ قرآن لكتاب الله سبحانه وتعالى، مجودين معلمين مدرسين في هذا الباب بخصوصه، فهذا فضل الله. وذكرنا بالعبدين التي كنا نمر بها إذا أردنا صعدة، وإذا دخلنا دماج عند إتياننا من البلاد نمر بتلك المناطق المناصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة لدين الله سبحانه وتعالى. تلك البقاع لها آثار طيبة علينا، تلك البلاد لها منزلة عظيمة سامية في قلوبنا، كيف لا يا عباد الله؟ وأخرجنا الله سبحانه وتعالى من جهل ومن حنادس جهل إلى نور عظيم نستضيء به إن شاء الله إلى يوم الممات وإلى يوم اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، نستضيء به عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا خير يا أهل السنة، فترابطوا وتحابوا وتوادوا واجتمعوا على هذا الخير الذي أنتم عليه حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. فليكن شعارنا المحبة في الله سبحانه وتعالى، وليكن شعارنا إقامة دين الله جل وعلا، وليكن شعارنا تعليم المسلمين وبث الخير فيهم. هذا مقصدنا وهذا مأربنا وهذا هدفنا، أننا نريد أن نعلم الناس، وأننا نريد أن نحقق ما أراد الله تحقيقه في أرضه، إقامة عبادته جل وعلا. فعلى هذا إخواني في الله نعيش ونموت بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الثبات. فكل من جاء إليكم يا أهل السنة في هذه البقعة المباركة سرة جدا وفرحة جدا. ويا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فربما يسمع بكم ويسمع بما عندكم من الخير، ولكن الرؤيا خلاف السماع، الرؤيا خلاف السماع، ليس الخبر كالمعاينة. فيقف على الحقيقة بنفسه ويرجع إلى بلده داعيا إلى هذا الخير وحاثا على هذا الخير ومرشدا إلى هذا الخير وإلى هذه الدار. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي هيأ والذي يسر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.